أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو دليل جواز إقامة جماعة أخرى في المسجد إذا لم تدرك الجماعة الأولى، وهل هناك نص في ذلك؟ جمهور علماء يكرهون ذلك، منهم من يمنع ويقول الجماعة الراتبة إذا أقيمت ثم جاء جماعة بعد ذلك فإنهم يصلون فرادى أو يصلون في بيوتهم جماعة. والقول الثاني قول أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن يصلوا جماعة في المسجد الراتب، أما إذا كان المسجد ليس من المساجد التي تصلى فيها جماعة الراتب هذا لا بأس بذلك، كما لو كان المسجد من مساجد الطرقات والمحطات ونحو ذلك، إنما الكلام في المساجد الراتبة. والصواب أنه لا بأس بذلك لعموم الأدلة في الأمر بإقامة الجماعة، فمن لم يتيسر إقامة الجماعة لعذر فلا بأس يقيم الجماعة. ورد في هذا أخبار، أما ما ورد من النهي ما يدل على النهي فلم يثبت شيء من ذلك، لم يثبت شيء من ذلك، إما لا يثبت من جهة السند أو لا يثبت من جهة المعنى والدليل. وقد روى الترمذي بإسناد جيد حديث سعيد الخدري أن رجلا جاء وبعدما فرغ النبي صلاته فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل يأتجر على هذا فيصلي معه. وهذا صريح في أنه لا بأس بصلاة الجماعة بعد الجماعة الراتبة. اعترض بعضهم على هذا بأن قال هذا لا دليل فيه، لأن الذي صلى معه صلاته نافلة والذي يصلي صلاة فرض، فلا بأس أن تقام الجماعة مع أن يكون أحدهم متنفل والآخر فرض. وهذا في الحقيقة من التكلف في رد الأخبار. مثل هذا التفصيل العظيم في مثل هذا الموطن الذي لا يعلم إلا بإخبار من النبي عليه السلام في هذه المسألة المهمة الدقيقة، يقال هذا التفصيل كان منعقدا في نفس عليه السلام ومنعقد في نفس الصحابة، هذا من البعيد. وأن هذا العمل مشروع إذا كان أحدهما يعني متنفلا. النبي قال: أنا رجل يتجر على هذا. هل يقال لو جاء رجل لم يصلي يقال لا يدخل في عموم خطابه؟ هذا بعيد، بل هو أولى في الحقيقة. ولو كان هذا خاص بمن يكون متنفلا لبين النبي عليه السلام هذا الحكم، لأنه مثل يخفى وتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز في مثل هذا المقام، وأنه لا تشرع هذه الجماعة. وهذا من جنس بعض الأحكام التي وردت في مسائل ويقال إن النبي عليه قصد إلى هذا، مثل ما قال بعضهم في تحديد مدة السفر بأربعة أيام، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام لو كان قدم المكة يوم السبت لأتم الصلاة، لكنه قدم يوم الأحد ومكث أربعة أيام فأتم قصر. لو كان هم يقول لو قدم يوم السبت لصلى أربعا. فهذه هذا الحديث واضح ودليل بين كما تقدم في أنه لا بأس من إقامة الجماعة في مسجد قد أقيمت فيه الجماعة، لهذا الحديث الواضح البين. ثم قد علم يعني أن هذا قد يقع، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه رب سبحانه وتعالى، خاصة في حال ضعف الناس عن صلاة الجماعة، وهذا حكم يحتاج إليه. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه عند البخاري معلقا ووصله بعضهم أنه جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى بمن معه جماعة رضي الله عنه، هذا دليل واضح أن هدي الصحابة كان كذلك. وتأول بعضهم بأن قال لعل هذا المسجد من مساجد الجماعات، هذا أيضا من التكلف في مثل هذا، إذ أنه قال قد صلي فيه والظاهر أنه مسجد. ثم أيضا لم تكن تعرف يعني المساجد عندهم مساجد الجماعات، يعني المساجد مساجد الجماعات التي يصلى فيها جماعة. أما ما جاء عن الحسن عند ابن أبي شيبة أنه قال كان الصحابة إذا دخلوا مسجدا وقد صلى الجماعة صلوا فرادى، هذا في ثبوت نظر عنه، إسناده في ثبوت نظر عنه، ثم أثبت عنه بأسانيد أصح من هذا عند ابن أبي شيبة بأنه قال إذا صلت الجماعة صلوا فرادى، هذا أسانيد أصح عنه رواه ابن أبي شيبة قبل هذا، قبل هذا الخبر، لعله إشارة إلى ثبوته، إلى أن هذا هو الثابت عنه. أما هذا الخبر ففي ثبوته عنه نظر كما تقدم. وجاء عن مسعود أيضا أنه جاء إلى مخط سلية ثم رجع، وهذا إن ثبت عن مسعود فهو لا دليل فيه، لأن كونه يرجع لا يدل على أنه لا يشرع، لو أنه رجع هو علقمه والأسود وصليا هذا لا يدل على ذلك، وهذا لا بأس به. لو أن إنسان كان معه جماعة ثم وجد الناس قد صلوا فلا بأس، إن شاء صلى في المسجد صلى في بيته. وربما يقال في هذه الصورة ما دام فاتت صلاة الجماعة كون يصلي في بيته يعني يكون أولى، لأن معه أولى الجماعة، ولأنه لا يتيسر جماعة آخرون، ولهذا لو وجد جماعة آخرون فإقامة المسجد أولى لكثرة الجماعة، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وما رواه الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام خرج وجد الناس قد صلى فرجع وصلى بيته، هذا الحديث لا يصح، بل معه يحيى الطرابلسي وهو ضعيف، وهو ضعيف، ولم يعهد أن الصحابة كانوا يصلون، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتأخر عنه أحيانا، وإن كان هذا من جهة يعني تصوره وهو لا نكارة فيه، لكن الخبر ضعيف كما تقدم. ولهذا الأظن لا بأس بإقامة الجماعة، وليس في المسألة دليل على النهي عن ذلك كما تقدم. نعم.